بين صيام رمضان القضاء وصيام النذر أم لا يوجد فرق؟ هذا ما تدارسناه بتوفيق الله أمس، وأما هذا اليوم الأغر نبدأ دراستنا فيه بحمد الله وتوفيقه بآداب الصيام، فلنبدأ مستعينين بالله وحده. الحمد لله كما يحب أن يحمد، وصلاة وسلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. آداب الصيام. أولا السحور. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. قال ابن المنذر رحمه الله: الإجماع على أن التسحر مندوب. وقال الصنعاني رحمه الله: والبركة المشار إليها فيه اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب، لحديث مسلم مرفوعا: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، والتقوي على العبادة وزيادة النشاط، والتسبب للصدقة على من يسأل وقت السحر. قلت: ومن ذلك صلاة الله وملائكته على المتسحرين، وسيأتي نص الحديث. طيب، يبقى الوقت أول سؤال: متى يتنزل الرب عز وجل؟ في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، أين، هل من مستعيد فأعيده. طيب، يبقى هل ربنا ينزل؟ طيب، والسؤال: كيف ينزل الله؟ ليس كمثله شيء. طيب، والسؤال: الثلث أكبر أم السدس أكبر؟ الثلث. وكم سدس في الثلث؟ سدسان. جميل. والسدس الأخير هو السحر. السدس الأخير هو إيه؟ هو السحر. طيب، السحور الإمام ابن المنذر نقل الإجماع أنه مندوب. مندوب مستحب، يعني مندوب يعني إيه؟ مستحب. يبقى الرسول قال تسحروا. طب تسحروا فعل إيه؟ أمر. الأمر قد يكون للوجوب، وقد يكون للندب أي الاستحباب، وقد يكون للإباحة، وقد يكون للإرشاد، وقد يكون إيه؟ للإرشاد. لكن الأصل في الأمر الوجوب، ما لم يصف صارف من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الندب. جلسوا أخاكم. ما لم يصف صارف من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الندب. فهنا الأمر للاستحباب. الأمر إيه؟ للاستحباب. وتصحروا فإن في السحور بركة، فيه بركتان: بركة دينية وبركة دنيوية. البركة الدينية أول شيء فيها امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، دي بركة ولا لا؟ بركة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى أنت لو اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم هتكسب محبة الله عز وجل وتكسب مغفرة الذنب. جميل. طيب، كذلك من البركات الدينية مخالفة أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. فهم لا يتصحرون ونحن نتصحر. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكل التصحر. فصل يعني فرق. أي نعم. طيب، إيه كمان؟ كذلك بارك الله فيك، أن الله إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إن الله وملائكته يصلون على إيه؟ المتسحرين. جميل. أما بالنسبة بارك الله فيك للبركة الدنيوية، النشاط والتقوى على العبادة وإعطاء الفرصة، لو أن أحد في السحور دق عليك يطلب صدقة يأخذ الصدقة. هل فهمنا؟ يبقى أول أدب من آداب الصيام السحور، تجعله بارك الله فيك في هذه النقاط التي إيه؟ التي سردتها على مسمعك، نفعني الله وإياك بها. تفضل. ملاحظات: أولا، يتحقق السحور ولو بقليل الطعام، لما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. أيوة. واحد يقول لك إيه؟ أنا ما أقدرش أصحى، أصل عنده قرحة، أصل عنده مش عارف إيه. ليس معنى السحور أن تدكها دكا دكا. لو شربت شربة ماء يبقى أنت سحرت. لو أكلت حباية تمر واحدة يبقى أنت سحرت. ها؟ لا يكلف الله نفسا إيه؟ واللي بده بقى طبق رز وطبق خضار إن كان فيك الله يقويك، وكل أدرى بثلثه. وكل أدرى بإيه؟ بثلثه. ما هو احد مشايخ الازهر ذهب الى بلاد اوروبا اي نعم فاراد ان يشرب فشرب على مرة واحدة من شدة عطش. قالوا انت رأس الاسلام وعلمنا ان الشرب على 3 مرات هتعمل ايه؟ قال هذه هي المرة الاولى بقي مرتين. سرعة ايه؟ سرعة بديهة. قال هذه هي المرة الاولى لسه مرتين كانوا بيجيبوه مرتين فخرج منين؟ ايوه فهكذا يكون عنده سرعة ايه؟ بديهة. اي نعم. فاذا السحور قد يكون على شربة ماء وقد يكون على حبة ايه؟ تمر. اي نعم تفضل. ثانيا يجوز السحور في اي وقت من الليل والمستحب تأخيره. فعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال الصنعاني رحمه الله زاد في رواية احمد واخروا السحور. واخروا السحور. طيب لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة دي في البخاري ومسلم اعلى درجات الصحة. طيب يعني عجلوا الفطرة يعني ايه؟ نفطر قبل المغرب؟ لا، اذا تحققنا من غروب الشمس. طيب واخر السحور دي اسناد ضعيف. دي اسناد ايه؟ ضعيف. ولكن ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه انه قال قال زيد انس قال ايه؟ قال زيد قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسحرنا مع رسول الله. انت بتقعد مع مين؟ زيد كان بيقعد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وانس كان بيقعد مع زيد، انت بتقعد مع مين؟ ها؟ الطيور على اشكالها ايه؟ اهل الارجيله بيقعدوا مع اهل الارجيله، خدت بالك ازاي؟ اهل الحشيش والبانجو بيقعدوا مع بعض، اهل السجاير بيقعدوا مع بعض، اهل الزنا بيقعدوا مع بعض، اهل الهدى والاستقامه بيجلسوا مع بعض، فجزاك الله خير، فالطيور على اشكالها ايه؟ ولذلك الحكيم قال إذا أردت أن تتعرف على شخصية إنسان فانظر إلى صاحبه، فإذا رأيت صاحبه عرفته. إذا رأيت صاحبه إيه؟ عرفته. أي نعم. فسيدنا زيد كان بيجلس مع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أنس جلس مع مين؟ مع زيد. وأنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم. دي اللي تستفيدها منه. إلا يبقى قال أنس قال زيد تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة. قال انس لزيد كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. قال قدر ايه؟ 50 آية. فكلما اخرت السحور كلما كان اوفق للسنة. وهذا بقى الدليل الصحيح بقى في البخاري ومسلم. اما لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور، صدر الحديث صحيح وعجزه ضعيف. صدره يعني اوله، وعجزه يعني ايه؟ اخره. هل فهمت؟ ايوه بارك الله فيك. نعم. وثبت عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا معاشر الانبياء ان نعجل افطارنا ونؤخر سحورنا ونضرب بايماننا على شمائلنا في الصلاه. ونضرب بايماننا يعني ايدك اليمين على شمائلنا اهي في الصلاه، طبعا اليمين على الشمال. بعض الاخوه يعمل لك كده غلط يا سيدي. الصواب هكذا. ايه هكذا؟ 1 وضع اليمين على الشمال، 2 على الصدر، 3 الا تتجاوز المرفق. الجاوز ايه؟ المرفق. ايوه. قول الثلاث كلمات دول نفريت. على الصدر، لكن الاول ايه؟ اليمين على الشمال، احسنت. ده رقم 1، رقم 2 بقى على ايه؟ تمام. رقم 3 ايه؟ احسنت. الا تتجاوز ايه؟ المرفق. احسنت. تعال يا فريد تعال اديله. الا تتجاوز ايه؟ المرفق. يبقى الثلاثه دول ضحهم في ذهنك. 1 وضع اليمين على الشمال، 2 على الصدر، 3 الا تتخطى المرفق. بعض الاخوه يعمل لك كده حاجات عجيبه. ليه جيبوها منين؟ انا مش عارف. خدت بالك ده ازاي يا اخي؟ ده شرع، ده دين. عبادات، العبادات دي توقيفيه لا يزاد عليها ولا ينقص ايه منها. اي نعم تفضل. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال زيد بن ثابت وابرز صفه فيه انه افردهم اي اعلمهم بالمواريث. اعلمهم ايه؟ بالمواريث. اي نعم. كما ان معاذ بن جبل ايه؟ اعلام بالحلال والحرام، كما ان ابو بكر ايه ارحم الامه بالامه، طب عمر اقواهم، طب عثمان اشدهم حياء، طب علي اقضاهم، ها علي اقضى، طب ابو ذر اصدقهم لهجه، اصدقهم ايه لهجه، اصدقهم ايه لا، طب اقراهم ابي بن كعب، يبقى دي تخصصات، والتخصصات دي ارزاق، زي ما بيقولوا دكتور باطني، اوعيه، صدر، عظام، عيون، اسنان، حتى زي ما بيقولوا مدرس انجليزي، جغرافيا، لغه عربيه، تاريخ، كيمياء، احياء، فيزياء، الى غير ذلك من هذه الاشياء. حتى زي ما بيقولوا الشرط ده هو في الجمارك، الشرط ده هو في الحدود، الشرط ده في امن الدوله، امن الوطن، ده في الامن العام، ده في الايه في المباحث الجنائيه، هذا اقسام تخصصات، فهمت كيف؟ زي ما بيقولوا في الجيش ده دفاع جوي، ده مشاة، ده مش عارف ايه الى غير ده، فدي تخصص، فكذلك تخصصات. تفضل. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه، قلت: كم بين الاذان والسحور؟ قال: قدر 50 ايه. ثالثا: ما يظنه كثير من الناس من الامتناع عن السحور اذا سمعوا ما عرف بمدفع الامساك او بالتوشيح في الاذاعات لا اساس له من الصحه، والصحيح ما تقدم ان وقت الامساك هو وقت الفجر الصادق. رابعا: اذا شك في طلوع يبقى الوقت، لو قال مدفع الامساك ما فيش امساك، ها يجوز ان تاكل ام تشرب. رابعا: إذا شك في طلوع الفجر فله أن يأكل ويشرب حتى يتيقن لقوله تعالى. الآن يعني موضوع التلفاز والمذياع والساعة، واخد بالك، يعني أغنتنا عن إيه؟ عن هذه القضايا يعني. لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال رجل لابن عباس: طبعا الخيط الابيض كما تعلمون عندهم جميعا بياض النهار، والخيط الاسود هو سواد الليل. قال رجل لابن عباس رضي الله تعالى عنه: اني اتسحر فاذا شككت امسكت، فقال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك. خامسا: لا يجوز لمن اراد الصوم الاكل والشرب اذا سمع النداء، لانه علامه على دخول الفجر الصادق، وقد تقدم أن الامتناع عن الطعام والشراب يبدأ من دخول الفجر الصادق. ثانيا: تعجيل الفطور. طيب بارك الله فيك. إذن في فجر كاذب وفي فجر صادق، والمعتمد الفجر الصادق كما تعلمون. نعم. يستحب للصائم تعجيل الفطر متى غربت الشمس، لحديث سهل بن سعد السابق وفيه: أشكر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، والعبرة بوقت الإفطار غروب الشمس وليس سماع الأذان كما يتوهم، يعني مخافة أن يؤذن المؤذن قبيل غروب الشمس بدقيقة ويفطر الناس، مسؤولية كبيرة، ولذلك المؤذن مؤتمن، مؤتمن والإمام ضامن، يعني وظيفة عظيمة جدا. والعبرة بوقت الإفطار غروب الشمس وليس سماع الأذان كما يتوهم كثير من العوام، فإذا غابت الشمس فله أن يفطر حتى إذ لم يؤذن المؤذن، ويتحقق الفطر بأدنى شيء من طعام أو شراب، لكن الأفضل والمستحب أن يكون فطره على رطب، فإن لم يجد فالتمر، فإن لم يجد فالماء. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حتى حسوات من ماء، ويستحب الدعاء عند فطره. أصح ما ثبت في الدعاء عند الفطر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يبقى كما أنتم تعلمون جميعا أن الفطر على رطبات، ما في رطبات يبقى تميرات، ما في تميرات يبقى يحصل حسوات من ماء. ويقول بصوت جاهوري حتى يعلم زوجته وأولاده: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ضروري نعلم الزوجة والأولاد هذا، وضروري نطبق السنة. وينبغي علينا جميعا أن أي سنة تعلمناها نطبقها يا أخوان، لأن ليس حشو الأدمغة بالعلم، المقصود من طلب العلم العمل والتبليغ، نعمل ونبلغ غيرنا. وأحق من نبلغه أبي، أمي، زوجتي، أولادي، أرحامي وجيراني وغيرهم. لكن أبدأ بهذا، أبدأ بهؤلاء، أي ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أين؟ وطبعا أنتم عارفين شعر الحي لا يطربه، فيعني لو أنهم تعبوك ولا حاجة وتواصل بالحق بعد وتواصل بصوت تصبر يعني. أين؟ وانت لو عندك أخلاق نبوية أرحامك ووالديك هيتقبلوا منك، ولو عندك أخلاق شيطانية لن يتقبل أحد منك شيئا مهما كنت عالما، صحيح ولا لا؟ وذلك ربنا جل جلاله زكى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يختزل مقصد بعثته، فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. فالله الله في في الأخلاق القرآنية النبوية السلفية. نعم. ثالثا ملازمة التقوى، وذلك بالكف عن اللغو والرفث ونحوهما مما ينافي الصوم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. واحد بيقابل واحد يقول له تعالى نضيع صيامنا، يقول له كده يضيع صيامنا، هو صادق فعلا، هو بيلعبوا دور طاولة، دور دومينو، دور شطرنج، دور كورشينة، فعلا بيضيع صيام. أصلا ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم ليه؟ طيب هل من التقوى نعمل كورشينة والدومينو والشطرنج؟ هل من التقوى مشاهدة الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات؟ هل من التقوى أن نجتمع الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور؟ هل من التقوى أن أنا نام طول النهار؟ هذا كله ليس من التقوى. أي نعم، هذا كله ليس من التقوى، وإنما نعمر الوقت بالتسبيح، بالتحميد، بالتكبير، بالتهليل، بالحوقلة، بكثرة الصلاة والسلام على النبي، بالدعاء، بالتضرع، بتلاوة القرآن، بالأمر بالمعروف بالمعروف، بالنهي عن المنكر بغير المنكر، بإفشاء السلام، بإطعام الطعام، بصلاة الأرحام، بالصلاة والنيام، بالإصلاح ذات البين. هذا الذي ينبغي أن نعمر به الأوقات. فشريحة عريضة من الشباب ينامون طيلة النهار، طب ما انت هتضيع عليك الصلوات، فكيف يقبل منك صيامك وانت اصلا مقصر في امر الصلاة؟ والصلاة دي اعظم فريضة في الاسلام بعد الشهادتين، فهذا كلام لا ينبغي. فنحن نريد ان نحقق مقصد الصيام، نريد ان نحقق مقصد الصيام وان نتحصل عليه، وهي التقوى السلاح الاقوى. اي نعم، وهي اتمار امر الله عز وجل واتمار امر رسوله وكذلك الانتهاء، وذلك عبودية لله عز وجل. نعم. رابعا الجود ومدارسة القرآن. الجود يعني الكرم، الكرم. في واحد بيقول واحد تفضل، انه تفضل عاوز بطانية كده يغطى بيها، لان هو ما عندوش قدرة يقول تفضل، ما عندوش قدرة معنوية يعني، خطوة ازاي؟ وإلا الجود منين؟ من الموجود. انا راجل عندي خبز ومش، خطوة ازاي؟ هذه قدرتي، هذه استطاعتي، نعم قابليني ولا مغديني، صحيح ولا لا؟ لكن ما يكونش عندك قدرة انت تقدم لحما او سمكا وتقدم مش، هذا باسمه شح، باسمه شح. لكن انا رجل قدرتي كده لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، فاكون قوي. وبعضه ما يقدرش يقول تفضل انه خايف من مراته، لا خايف من زوجته، هتوقف انتباه، خدتوا ايديه خلف خياطه البنطلون، خدتوا ده ازاي؟ اي نعم. فانت درب زوجتك على الكرم، ودرب زوجتك على العطاء، ودرب زوجتك على الخدمة. هي الوقت من اللي يعطى لزوجتك الصحة؟ الله. ومن اللي يعطى ولا خلق الوقت؟ الله. ومن اللي يعطاك البيت؟ الله. الله عز وجل يعطاك الزوجة والعيال. يبقى هي لما تخدم خدت بالك ازاي؟ دي ذكاء عن ايه؟ عن بدنها وصحتها. ذكاء عن بدنها وصحتها. يوم ربنا الله انفق ينفق ايه؟ ايوه يوم ربنا يخلف عليها بالصحة والعافية. يخلف عليها بالصحة ايه؟ والعافية. وانت تدربها وتدرب الاولاد على الكرم والعطاء. هذا مهم جدا. فنحن ادركنا وقتا في حياتنا مضى كان الناس لما تيجي تتعشى تضع الصينيه قدام البيت واللي راحوا يقول له اتفضل خدت اتفضل كانوا بياكلوا ايه؟ عيش ومشي وسريس، خبز ومشي وسريس، بس ده الموجود. خدت وفي واحد يضع لحوق رز، لحوق اخواننا يعني وعاء، خدت ازاي؟ عشان اللي بيسمعنا في الدول الاخرى، وعاء وحاطط مخلل، وغير كده مفيش. ادركنا هذا سلامتك الله يسلمك. لكن الناس كان عندهم مملكه اسمها مملكه الرضا، ارضى بما قسم الله لك ايه؟ تكن اغنى الناس. المملكه دي كان الناس يرتعون فيها، عندهم رضا. لكن ان انظر اليك وان تنظر الي وان احسدك وان تحسدني تحسدني وان استكثر ما عندك من اموال وان تستكثر ما عندي من اولاد الى غير ذلك، هذه من صفات اليهود، من شر حاسد ايه؟ اذا حسد. وبعدين هذا يخبطك عين وده يخبطك عين، وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا. هو اللي اعطاه مين؟ الله. المعطي والله. فاذا اعطى اعطى لحكمه، واذا منع منع لحكمه. والله تعالى قال في كتابه نحن قسمنا بينهم ايه؟ خلاص يقول له قل اللهم بارك له وارزقني ما رزقه. لو قال اللهم بارك له وارزقني ما رزقه يبقى ده حسد ايه؟ غبطه. ان اتمنى ان يكون عندي مثل ما عندك، لكن لا اتمنى زوال النعمة من عندك. ها؟ فالغبطة ان اتمنى ان يكون عندي ما عندك، دي اسمها الغبطة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال لا حسد الا في اثنتين، لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. قاعد يبني مساجد، يبني كتاتيب، يكفى المحفظين، يكفى طلاب علم دعاء، يطبع كتاب، يوزع مصحف، يكفى اليتامى، ارامل المساكين، يحفر بير، يمد يعني في هذا الخير. ورجل اتاه الله القرآن فهو يقضي به اناء الليل واناء النهار، يعلمه ويفسره، يعلمه وايه؟ ويفسره للناس حتى يتعرفون على معاني القرآن فيتمكنون من التدبر، وبالتالي يبكون ويخشعون وإلى ربهم يتقربون. نعم. رابعا الجود ومدارسة القرآن. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلم. يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الله الله الله، كان أجود بالخير إيه؟ من الريح. شايف الرياح وسرعتها؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود وأسرع إلى الجود والكرم والخير والعطاء من الريح المرسلة. وربنا قال لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ أسوة حسنة. وبعدين اخوانا من ابو الضيفان؟ الخليل ابراهيم. اتى اليه ضيوف، ذبح بطة ولا وزة ولا دجاجة ولا ديكرومي؟ لا، ولا معزة ولا كبش، ذبح ايه؟ عجل. عجل حنيذ يعني ايه؟ يعني ذبحه وسلخه وخرج الامعاء منه، واخد بالك، وحفر حفره كبيره وضع فيها النار، ولما صارت النار جمر جمر احمر نقلت في حفره اخرى، وضع العجل دي في سيخ، في اسياخ كده، ويتقلب كده العجل كده. قبل ما توصل العجل 100 متر تشم ريحته ولا لا؟ تاكل لك رغيفين ثلاثه على الريحه، صحيح ولا لا؟ ايوه. ف شوف الكرم، خدتوا ازاي؟ يعني انت على الريحه العجل بقى ينز الدهن بتاعه كده. ورجل مسلم طيب يعني لا يستطيع ان يدخل مطعم مشاوي لا يستطيع ان يدخل مطعم ايه مشاوي لان مطعم مشاوي غالي. فايش عمل؟ اجى عند مطعم مشاوي وقعد يشم وياكل شم وياكل فكان له رغيفين وهو بيشم وياكل. فلما جه يمشي الراجل قام ماسكه قال له ايه؟ قال له هات الحساب. الحساب ايه؟ ودخلت المطعم. قال له ما انت كلت رغيفين على الريح. قال له بسيطه يعني تقول الجزاء من جنس العمل. قام طلع جنيه من الحديد ده وقام ضربه على الاسفلت. قال له اسمه الشمه؟ قال له مقابل الشمه. غيرنا مقابل الشمه واحده بواحده. الجزاء من جنس العمل. ما دام انت راجل بخيل للدرجه لهذه الدركه تريد يعني مقابل الشم على بعيد عاوز فلوس ومن لو دخلنا عاوز ايه؟ فيقولنا ارحموا من في الارض يرحمكم ايه؟ من في السماء الراحمون يرحمهم ايه؟ ويطعمون الطعام على حبه ايه؟ مسكينا ويتيما واسيرا. انما نطعمكم ايه؟ لا نريد منكم ايه؟ طب انت بتعمل كده ليه؟ انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. طب النتيجة ايه؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا مش كده وبس وجزاهم بما صبروا جنة ايه؟ وحريق. طب احوالهم ايه في الجنة؟ متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذلول قطوفها تذليلا الى اخر الايات الزاكيات. فاطعام الطعام صفة ماتت في الامة الا من رحم ربي فنريد احياءها. الكابتن بيقول لي كنا في العمرة اي نعم بقول رحنا عند راجل طيب او في المدينة بقول له مين؟ قال لي واحد اسمه الشيخ يوسف العطير واكرمنا كلنا ومد الموائد بالذبائح وبعدين اعطونا درس وكذا نسأل الله أن يطيل في عمره على طاعته وأن يبارك فيه وأن يجعله في زيادة من العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة والحكمة الحسنة وأن يزيده من حطام الدنيا الفاني الذي يكون مطية للآخرة. نحن نريد هذه الأمثلة في كل بلد من البلدان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم إيه؟ فليكرم ضيفة. لكن الرجل المغفل يقول أن الضيف في اليوم الأولاني قد أمر منور في اليوم الثاني رغيف مأور في اليوم الثالث عفريت مصور. ده رجل ده شيطانة. لكن الضيافة في الإسلام كم يوم؟ ثلاثة أيام. الضيافة في الإسلام كم يوم؟ ثلاثة أيام. هذه الضيافة في الإسلام. وفي اليوم الأول تتكلف لضيفك إن كان ذلك في مقدورك. واليوم الثاني والثالث من الميسور. نعم. خامسا تجديد التوبة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان. من أسماء ربنا إيه يا هاني؟ التواب. بس خص الموضوع هنا العنوان تجديد التوبة. يا بنسك الله يرضى عنك اللي جابوك تجديد التوبة. يبقى اسم ربنا إيه؟ التواب. التواب زي ما تقول يا رب ارحمنا أقول له أقول لك أنت من أسماء ربنا إيه يا عبد الله؟ الرحمن الرحيم. يا رب ارزقني. اسم ربنا إيه؟ الرازق الرزاق. اللهم اقهر اليهود الخنازير الذين عذبوا اخواننا في غزة فلسطين. اسم ربنا ايه؟ القهار. ايوه اللهم اظهر جبروتك عليهم. ايه؟ الجبار. اي نعم. فالجبار يجبر الكسر ايضا فيه القوة اي معاني. فانا اريدك حينما تدعو الله تتوسل الى الله باسم يوافق ما تطلبه. يعني مثلا اذا عاوز تطلب العلم تقول ايه يا دكتور سليمان؟ اللهم اني اسالك يا عليم ان تعلمني. فتتوسل الى الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى. الاسم الذي يوافق ما تطلبه. الذي يوافق ايه؟ قال الله تعالى في كتابه ولله الاسماء الحسنى ايه؟ فادعوه بها. فانت تدعو باسماء الله عز وجل. نعم. فتجديد التوبه. الرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد كان يستغفر كم مرة؟ في المجلس الواحد وأكثر من 70 مرة في المجلس الواحد. ها؟ والرسول عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم إيه؟ من ذنبه وما تأخر وأتم الله نعمته عليه وهداه الصراط المستقيمة. وفي المجلس الواحد يستغفر 70 مرة. طب إحنا قد يمر اليوم كامل وما استغفرتش أنت مرتين ولا ثلاثة ولا بتاع بعد كل صلاة. لكن أين الاستغفار في الصباح وأين الاستغفار في المساء فضلا على الاستغفار عقيب كل صلاة امر معلوم. لكن هل سويت 100 مرة في الصباح استغفر الله واتوب اليه؟ هل سويت 100 مرة في المساء؟ انا وانت مطالب طوبى. طوبى دي ايه دي؟ طوبى شجرة في الجنة، يسير الراكب الجواد المدمر السريع في ظل 100 عام فلا يقطع ابدا. ده حديث اين؟ فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا ايه؟ كثيرا. اين؟ والانسان ما بيستغفر يستشعر ذنوبه البلاوي اللي سواه، خدت بالك ازاي؟ وبعدين والتقصير اللي حصل مني تجاه الواجبات والمفروضات والمتحتمات والملزومات الذي اني ملزوم بها، فاستغفر الله عز وجل من هذا، اتوب الى الله عز وجل من هذا. اي نعم. وبعدين احنا من جملة مشاكلنا ان احنا نقول لك ده صغير. صغير ايه يا عم؟ خدت بالك ازاي؟ واقف يا استاذ، ده مثلا عندك مثلا 10 سنين 17 14 الله يحفظك. سيدنا اسامه بن زيد كان قائد جيش في ابو بكر وعمر 17 سنه، سيدنا عمرو بن ابي سلمه كان بيؤم المسلمين عنده 6 سنين، شكرا، كان يؤم المسلمين عنده ايه؟ 6 سنين. 6 سنين. يقول لك ده صغير. صغير ايه يا عم؟ ده بيؤم المسلمين 6 سنين 7 سنين. والتاني كان قائد جيش المسلمين في ابو بكر وعمر، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وده ابو بكر يستاذن اسامه في عمر بن الخطاب ان يكون وزيرا له، يقول له اذنت لك. خدت بالك ازاي؟ وبعدين سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عرض نفسه على رسول الله يوم بدر، رده ليه؟ ما بلغش. عرض نفسه يوم الاحد، رده. خدت بالك؟ يبقى سيدنا عبد الله بن عمر عنده هم الجهاد في سبيل الله، يريد اعلاء كلمة الله عز وجل في هذا السن الصغير، عنده هذه المفاهيم. حتى اتت الخندق فكان قد وصل 15 عاما بلغ، فقبله صلوات الله وسلامه عليه. ها؟ واين اولادنا؟ اما يلعب بلايستيشن او مشغول بما لا ينفع، وتسمع بقى الشتائم بقى في ايه؟ في الشارع، قذف ومحصنات، هما بيشتموا بعض، رفع الاصوات في المساجد الى غير. لماذا لا نربي اولادنا؟ لماذا لا نحسن تربية أولادنا على القرآن وصحيح السنة فهم الصحابة الكرام؟ لماذا لا نبث قصص الصحابة الكرام؟ قصص الصحابة الكرام نبثها لأبنائنا، قصص التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ده قصص الصحابة دي تجعلك في درجة إيمانية عجيبة جدا، رجالا ونساء كبارا وصغارا، نحن في أمس الحاجة أن نسمع في كل ليلة قبل النوم قصة من حياة الرسل، حياة الأنبياء، من حياة الصحابة، حياة، تستحقر نفسك احتقار وتزدري نفسك ازدراء، ازدراء عجيب جدا. نعم. تجديد التوبة. خامسا تجديد التوبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين. ابواب الجنه 8 وابواب النار 7 وصفدت الشياطين اي سلسله، وفي روايه ومردت الجن. ومردت ايه؟ وفي روايه اذا كان اول ليله في شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. في 4 حاجات، في جن انزل تحت، شيطان انزل تحت، في مارد انزل تحت، في عفريت. طب الجن ايه دليله؟ قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الرشد فامنا به. طب انزل تحت، هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم. انزل تحت، وحفظا من كل شيطان مارد. انزل تحت، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامه. يبقى في جن وفي شيطان في عفريت في مارد وفي عفريت، ماشي؟ طب الجن نفسه في مسلم وكافر مثلنا تماما. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. طب الجن المسلم فيه صالح وفيه طالح. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، اي جماعات شتى مختلفة، منا السني ومنا الشيعي مثلنا تماما. هل فهمنا؟ هل يوجد في الجن علماء؟ ويوجد صنايعية؟ ويوجد اطباء؟ ويوجد مدرسين؟ في ملوك وامراء؟ في ملوك وامراء ومدرسين واطباء واغنياء وفقراء الى غير ذلك. عالم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نعم تفضل. وفي رواية اذا كان اول ليلة من شهر رمضان. لكن بالمناسبة دي اللي ينكر الجن مسلم ولا كافر؟ لانه انكر ايات من القرآن بصورة كاملة. طب اللي ينكر دخول الجني في الانسي احسنت يكون معتزليا. يكون ايه؟ معتزليا. فرقة من الفرقة من فرق الضالة تتبع مين؟ لو قلت تاخد الجائزة. طيب تاخد الجائزة ان شاء الله. تتبع واصل ابن عطاء. تتبع ايه؟ واصل ابن عطاء. يبقى من انكر دخول الجني في الانسي فهو معتزلي. والمعتزلة يتبعون واصل ابن عطاء. وقد اعتزلوا ايه يا استاذ؟ مجلس الحسن البصري وهو من ائمة التابعين. والحسن البصري يا اخوانا كلامه كأنه من مشكات النبوة. اعطيك مثال. يقول ما من يوم ينشق فجره الا ينادي انا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فاني لا اعود الى يوم القيامة ابدا. يقولوا ما سر جهدك في الدنيا؟ قال اربعة اشياء. علمت ان شغلي لم يشتغل به غيري فاشتغلت به. وعلمت ان رزقي لم يأخذه غيري فاطمأن قلبي. وعلمت ان الموت ينتظرني فاعددت الزاد للقاء الله. وعلمت ان الله مطلع علي فاستحييت ان يراني على معصية. كلامه كأنه من مشكات النبوة. لانه ربي في بيت ام المؤمنين ام سلمة رضوان الله تعالى على ام سلمة ورحم الله الحسن يا شيخ عبد الباسط رحمه الله. نعم تفضل. وفي اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرض الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. الله الله الله. في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. اللهم اجعلني ووالدي وذريتي والحاضرين منهم. قولوا امين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قولوا امين. لكن يعني حينما يراك الله تعالى متلبسا بصلاة العشاء والتراويح متلبسا بالقرآن متلبسا بالصدقات بالزكوات بالطاعات بمجالس العلم يرضى عنك ام يسخط عليك؟ يرضى عنك. اما واحد متلبس بغير ما يحب الله كيف يكون من عتقاء من النيران؟ يبقى اهل نفسك واعدها ان تكون اهلا ان تكون من عتقائه من النيران. ولذلك بالزلفة. يعني ايه الزلفة؟ القربة. الزلفة اي قربة الى الله عز وجل. نعم. فالصوم دعوة الى التوبة والانتباه والرجوع الى الله وإياك أن تجعل صيامك سبيلا إلى الإزدياد من المعاصي. وإن من أعظم يعني مثلا أنت في القطار أو حافلة فواحد داس على رجلك يقصد ولا لا يقصد؟ إيه بتحمر؟ فتقول أنت زي إحنا صايمين مش تايم حد معايا. اسمع هي وصلة لنا دي أخلاق صائم؟ فتقول إيه؟ ده لو واحد شتمك هتقول اللهم إني إيه؟ اللهم إني صائم. فهو لم يقصد. التمس لأخيك إيه؟ عذرا. الى 70 عذر. اين فاين الاخلاق النبوية؟ واين اخلاق الصائم؟ هذا ضروري جدا. اين تفضل. فالصوم دعوة الى التوبة والانتباه والرجوع الى الله واياك ان تجعل صيامك سبيلا الى الازدياد من المعاصي وان من اعظم البلاء الذي ابتلي به كثير من الخلق العقوف امام الات اللهو والمعازف والمسرحيات والمسلسلات ينظرون الى الفواحش ويسمعون الخنا والفجور. الخنا والفجور انا بحبك ويقبلها وهي عريانة ومش عارف ايه وده. مش كده ولا ايه؟ مش الافلام كده؟ صحيح. والمسرحيات والمسلسلات كده؟ نعم. هذا الخنا والفجور. والعياذ بالله. نسأل الله ان يطهر بيوت المسلمين منها. نعم. وإليك بعض هذه النصائح التي تعينك على التقوى. اتخذ لك صحبة مؤمنة وابتعد عن قرناء السوء. اجعل قلبك اجعل قلبك معلقا بالمساجد وأكثر من التردد عليها. ألزم نفسك المواظبة على قراءة القرآن. مرة أخرى إليك بعض هذه النصائح التي تعينك. اتخذ لك صحبة مؤمنة وابتعد عن قرناء السوء. اجعل قلبك معلقا. اتخذ لك صحبة مؤمنة. الأخلاء يومئذ بعضهم البعض عدو إيه؟ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم. اجعل قلبك معلقا بالمساجد وأكثر من التردد عليها. لو أنت حافظت على تكبيرة الإحرام ومجالس العلم ده دلالة على تعلق قلبك بالمساجد ولا بعدك عنها؟ دلالة على تعلق قلبك بالمساجد. أين فضل؟ ألزم نفسك المواظبة على قراءة القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه يا سيدي؟ المسجد بيت كل تقي، وقد تكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. تفضل. حافظ على صلاة. بقول قراءة القرآن، ربنا قال ورتل القرآن إيه؟ ترتيلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة إيه؟ تفضل. حافظ على صلاة الجماعة مهما كانت. أي نعم، من السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم يظل ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. حافظ على صلاة الجماعة مهما كانت الظروف. وأنا لما تقول رجل يعني من السبعة الذين يظلهم في ظله، دي صح، بس أنا أريد من نفسي ومنك إن أنت تتصور. تصور إيه؟ أننا حفاة ليس في أقدامنا إيه؟ شيء. أرى ليس على أجسادنا إيه؟ غرة لسنا بمختونين، وليس بيننا وبين الشمس إلا إيه؟ ميل واحد، وبيننا وبينها الآن 93 مليون ميل. ها؟ أين؟ وإحنا عرالة والشمس علينا ومقدار يوم القيامة 50 إيه؟ 1000 سنة. أنت بقى مظلل بسبب إن قلبك معلق بالمساجد، أو مظلل بسبب أنك تحاببت مع أخ لك في الله عز وجل، أو مظلل بسبب صدقتك. يبقى تقيك حر القبور الصدقة، وتظللك في ظلها يوم القيامة. ها؟ فأن تتخيل هذا، بارك الله فيك. وحينما تقول مثل هذه الأحاديث تذكر نفسك والناس بمثل هذا. نعم. إياك وسماع الأغاني فإنها تنبت النفاق في القلب. ربنا قال سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. أقسم ابن مسعود وابن عباس أن لهو الحديث هو الغناء، هو الإيه؟ هو الغناء. والموسيقى في البخاري من حديث أبي مالك، من حديث أبي مالك الأشعري: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحراء والحرير والخمر والإيه؟ والمعازف. تفضل. ابتعد تماما عن الجلوس امام الافلام والمسرحيات. ايوه هتشوف ايه؟ ما جميع الافلام، واحد حب واحده وبعدين ما تقابلوش وفي الاخر تقابله، مش كده ولا ايه؟ كلام كله يهيج الاثاره الجنسيه. خدت بالك؟ واللبسه كت، واللبسه ضيق، واللبسه قصير، واللي بيقبل فيها واللي بيضمها الى صدره، صحيح ولا لا؟ كلها اشياء شيطانيه ابليسيه. وبعدين بقى داخل الفيلم يريد ان يزرع فيك بعدك عن الاسلام. فمثلا يقول لك ايه؟ يقول لك هات الزنوبه. في الافلام يوسف ابيض الزنوبه يعني نسبه الى السيده زينب. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج زينبتين، زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة، وبنت سيدنا النبي اسمها زينب اللي هي زوجة ابي العاص بن الربيع. فيقول له زنوبه، وقال لك هات خدوجة. خدوجة نسبة الى مين؟ ازاي خبيب؟ فيحقر وانت تقول الكلام ده وانت غير منتبه. خد ادي حاجة تانية، مدرس الانجليزي او الفرنساوي تلقاه سوبر مان، شياكة، مهندم، ومدرس لغة عربية هدومه مهطلة، ليزرع فيك ان اي حاجة تتصل بالاسلام يبقى اهطل وبريال. خدت بالك ازاي؟ ليبعدك عن الاسلام ويجيب لك المأذون المأذون في الفيلم في الفيلم ايوه بياكل والاكل نازل على ايه على لحيته وهدومه يبقى الشيوخ بتوع فتة العلماء بتوع ايه بتوع فتحة يبقى العلماء بتوع ايه بتوع فتة كذلك ايضا هدومه مهرقلة دخلت امرأة يقعدوا بصينها من تحت لتحت كده والمخرج يسلط عليه الكاميرا ان العالم لابس جبة وعمامة ينظر الى ايه النساء فانت لما ترى واحد تقول له انت عامل زي الشيخ فلان انت عامل زي الاستاذ فلان حتى ينزع من صدرك هيبة العلماء وعدم اجلال القرآن وعدم اجلال اللغة العربية وانت غير منتبه الى هذا وانت غير منتبه ايه الى هذا وانما هذه امور درسوها وانفقوا عليها المليارات وليس الملايين واحدة واحدة ينزعك من دينك وتكون في البطاقة مسلم وتكون ابعد ما يكون عن الاسلام بدليل اننا نرى شاب حالق بعض رأسه ترك البعض قزع بيعمل كده ليه لان في ممثل في مغني في لاعب كرة كافر عمل كده ما بيعمل مثله يا ابن انت قدوتك النبي وقال تمشي بلاد المسلمين يا بلادنا في الاكلب قدام وواحد ماشي ورا ماسك السلسل لانه الكفار عملوا كده خطرمان ده زي مدنية تقودها الكلاب واحد راكب على الدابة اللي بيقولوا عليها موتوسيكل واخد الايه الكلب في حضنه كده يا عم اذا ولد الكلب في اناء احدكم فليغسله ايه سبع اولاهن بالتراب او احداهن بالتراب الله يا اخوانا جلد البقرة او الخروف يطهر بايه بالدباب جلد الكلب والخنزير ايه لا يطهر على الراجح من اقوال اهل العلم فكيف تضمه ولعابه يأتي فيه ايوه وبعدين يخصم من اجرك وثوابك قراطين في اليوم وفي رواية قراط اذا هو ينزعك ايه من دينك نزعة وبعدين يبدأ بقى ايه الى واحد مثلا ملتزم او بتاع يسخرون به يسخرون به في الافلام وفي المسلسلات ويخرجوا من الملتحين انهم ارهابيين مع ان اللي يحافظوا على البلاد والعباد هم الملتحين خاطر زي اهل التوحيد والسنة صحيح ولا لا ايوه وهم الذين يحترمون ولاة الامر ولا يحرزون عليهم ايوه فيظهرون اهل التوحيد والسنة في صورة بشعة وفي ثنايا الكلام ينكرون عذاب القبر ونعيمه ويستهزئون بذلك ويستهزئون لمن رغب الناس في الاجر وفي المثوبة اذن الافلام امور مدروسة لنزع الناس من اسلامها ورميهم بها في الكفر دون ان يشعروا وامر الصوت مع الصورة يكون اعظم تأثيرا من الصوت فقط هل فهم يا اخوان؟ تفضل استعن بالله على ترك المحرمات كشرب الدخان ونحوه اي نعم شرب الدخان لا ضرر ولا ضرار ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم ايه رحيمة ايها الكرام في هذا اللقاء الاغر عشنا مع اداب الصيام السحور وعشنا مع تعجيل الفطر وملازمة التقوى والجود ومدارسة القرآن الكريم وتجديد التوبة هذا ما عشنا معه في هذا اليوم الاغر حتى اسعد بلقاء حضراتكم في الخميس القادم اذا قدر الله البقاء واللقاء ان شاء الله العصر كلنا ان شاء الله نحضر الدرس وان شاء الله نصلي المغرب مع بعض ونفطر مع بعض هنا وهذا هو اللقاء الوحيد في رمضان ان شاء الله ثم نلتقي ان شاء الله تعالى في الثلاثاء الثاني من شهر شوال الثلاثاء الثاني من شهر شوال اذا قدر الله البقاء واللقاء ان شاء الله ان كان في العمر بقية نلتقي في الثلاثاء الثاني شهر شوال لكن الخميس القادم نلتقي عصرا ان شاء الله مع بعض في الدرس وان شاء الله نفطر جميعا مع بعض ونصلي المغرب والعشاء والتراويح خلاص صلي المغرب والعشاء طب ليه بقول كده عشان لو انت ملتزم في مع مسجد بتصلي فيهم امام او بتدرس فيهم تستأذن منهم من الان انت تصلي معانا المغرب ان شاء الله والعشاء والتراويح ان شاء الله تعالى ونفطر مع بعض هنا في الحديقة ان شاء الله تعالى وارجو ان لا يتغيب احد ونسأل الله تعالى ان ينفعني واياكم بما قلت وان يجعله خالصا لوجهه انه ولي ذلك والقادر عليه حتى نسعد بكم فنبدأ بصوم التطوع.